الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث القارن في الثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا عجز به، يدأ شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يرقب، فإن كابه أحد أو قاتله فليقل إني مؤمن صائم. متفق عليه. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا الحديث 35 من جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العالمين جل في علاه. وهذا الحديث هو أجمع حديث في باب الصيام، أجمع حديث في باب الصيام هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل عمل ابن آدم له. وقد مضى الكلام عن أبي هريرة كثيرا، وهذا الحديث فيه مسائل متنوعة متعددة مفيدة. ففي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة: كل عمل ابن آدم يضاعف، العشرة الحسنة بعشر أمثالها، فهذا يبين اللفظ الآخر: كل عمل ابن آدم له. قد اختلف أهل العلم في قول عن رب العالمين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. وأحسن ما يفسر به الحديث الحديث: فكل عمل ابن آدم له، أي يضاعف له عمله بحسب ما يقوم به من ضبط هذا العمل وضبط أركانه وشروطه، فالله تعالى يضاعف له هذا العمل. أما الصوم فقد اختص الله تعالى بأجره للصائم، فهذا أحسن ما يفسر به الحديث. فمضاعفة الحسنات للإنسان لها اعتبارات متعددة، أهم اعتبار وأعلى اعتبار في مضاعفة الحسنات ما يقوم في القلب من الصدق والإخلاص والتجرد والتوحيد لله رب العالمين. فليس من عمل عملا بصدق وإخلاص وتجرد وتوحيد كمن نفر ذلك في عمله، فهذا أول اعتبار. وكذلك من الاعتبارات التي يضاعف بها الحسنات أن يكون هذا العمل موافقا للسنة، فليس من صلى كما يصلي النبي كمن خالف في ذلك أو نقص، وليس من عمل عملا يتبع فيه سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قاصدا بذلك محتسبا طالبا للأجر والثواب معظما لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقتديا به كمن صنع ذلك بخلاف ذلك. ومن الاعتبارات التي تعتبر في مضاعفة الحسنات ضبط الشروط والأركان، فليس من ضبط شروط العمل وأركانه كمن لم يقبل ذلك. فالطهارة شرط للصلاة، ليس من أصبغ الوضوء وأتم ذلك كمن لم يصبغه ويتمه، ليس من توضأ ثلاثا ثلاثا كمن توضأ مرتين مرتين. لا شك أن من صلى بوضوء تام هو أعظم أجرا ممن صلى بوضوء ناقص، فضلا عن أن يكون وضوءه ليس صحيحا. ومن الاعتبارات التي تعتبر في مضاعفة الحسنات ما يتعلق بالعمل من السنن والمتممات والمكملات، والصلاة التي فيها دعاء استفتاح هي أتم من الصلاة التي ليس فيها دعاء استفتاح، وهذه من مكملات الصلاة ومتمماتها. والصوم الذي فيه قراءة القرآن وتدبر ونحو ذلك من الأعمال المتممة والمكملة للصوم ليس كمن صام ولم يفعل ذلك. على كل حال، هذه أو هذا الاعتبار الرابع من الاعتبارات التي تكون في مضاعفة الحسنات. وكذلك الاعتبار الخامس من الاعتبارات التي تعتبر في مضاعفة الحسنات ترك ما يقدح في العمل، كمن يتصدق ثم يمن بصدقته، أو يتصدق ثم يباهي بصدقته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد قال سعيد بن جبير قال الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه: الأعمال تحبط الأعمال. الله تعالى نبه المؤمنين في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالعمل الذي يحاط ويعتنى به ليس كالعمل الذي لا يعتنى به، مفهوم؟ فتصوم لله تعالى وتعتني بهذا الصوم بأنك لا تأتي بعمل يضاده، لأنك لا ترفث ولا تصخب في صومك. فلا شك أن من جاء بصوم لا صخب فيه ولا رفث هو أتم وأضعف لأجره ممن جاء بصخب وبرفث، صحيح؟ إذن فهذا الاعتبار الخامس من الاعتبارات التي بها يضاعف الله تعالى الأجور، أن يأتي الإنسان بعمل ثم يحافظ عليه فلا يأتي بعده أو معه بناقض أو بما ينقصه ويقلل من قيمته وشأنه. وهنا مسألة مهمة في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الصيام فهو لي. فالعلماء قد ذكروا هذه المسألة: لماذا استثنى الله تعالى الصوم من سائر العبادات؟ ومعلوم أن الصوم ليس هو في المرتبة العليا من العبادات، فلا شك أن كلمة الإسلام أعظم من الصوم، والصلاة كذلك أعظم من الصوم، بل والزكاة هي مقدمة على الصيام، وهذا أمر من الأمور المتفق عليها. فلماذا جعل الله تعالى الصوم مختصا به جل وعلا من الأعمال؟ كلام كثير لأهل العلم، منهم من قال اختص الله تعالى الصوم لأن الصيام لا يدخل فيه رياء، فلا يصوم إلا المخلصون، أما سائر الأعمال فإنه يدخل فيها الرياء والسمعة وغير ذلك. فربما يشهد أن لا إله إلا الله من ليس مخلصا، بل يشهد من ليس مسلما أساسا كالمنافقين وغيره. وربما يصلي إنسان صلاة وصلاته كالعنف، أو يتصدق إنسان بصدقة وهو يريد أن يراه الناس أنه جواد كريم، وربما يجاهد إنسان في سبيل الله وقصده بذلك أن يرى الناس مقامه من الشجاعة والإقدام. أما الصوم فلا يمكن، لأن الصوم إذا اختلى الإنسان بنفسه استطاع أن يأكل ويشرب صح ولا غلط، فلا يمكن أن يمتنع إنسان لا يتصور إنسان لا يتصور إنسان صائم إلا وهو مخلص صادق مريد لله تعالى وما عنده من الثواب. فلهذا لما كان الصوم مختصا بالله تعالى في الإخلاص والصدق والتوحيد الذي هو أخص خصائص العبادة، كان الصيام مختصا من سائر العبادة. ولهذا لا تجد أحدا يصوم لله تعالى إلا صادقا في صومه، وإنما تأتي مفسدة الصوم من خارج الصوم. أو بناقض من نواقضه المعروف. الأمر الثاني الذي ذكره العلماء في اختصاص الصوم بالله جل وعلا، قالوا اختص الله تعالى الصوم من سائر العبادات لأنه ما من عبادة إلا عبد بها غير الله تعالى إلا الصوم، لم تعبد طائفة إلههم ومعبودهم بالصوم إلا الموحدون أو غير الموحدين يعبدون الله تعالى بالصوم. على كل حال هذه العبادة لم تصرف إلا لله رب العالمين، وهذا من خصائص الصوم. فتجد يصرفون لآلهتهم الدعاء والنذر والذبح والصلوات والكلمات التي فيها التعظيم والتبجيل والإفراد بالألوهية والربوبية، أما الصوم فهذا لم يصرف إلا لله رب العالمين. حتى أهل الجاهلية كانوا يصومون لله رب العالمين وهم مشركون. نعم وهم مشركون، كانوا إذا أرادوا، طبعا معروف أن أهل الجاهلية كانوا هو شركهم أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعني ليس أهل الجاهلية أبو جهل وأبو لهب ما كانوا يعرفون الله تعالى مطلقا، لا كانوا يعرفون الله تعالى، بل كانوا أحيانا يصرفون العبادة له وحده لا شريك له، لكنهم صاروا في الدرك الأسفل من النار لما جعلوا لأنفسهم شركاء مع الله تعالى، فصاروا يعبدون الله ويعبدون معه غيره جل في علاه. إذا من العبادات التي كانوا يصرفونها لله وحده لأنها لم تكن تصدق عندهم إلا لله وحده هذه العبادة الصوم، كما روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن أهل الجاهلية أو أن قريشا في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء كذلك، واليهود من كفرة أهل الكتاب، لكنهم إذا أرادوا أن يصوموا صاموا لله وحده لا شريك له. إذن هذا القول الثاني من أقوال العلماء في كون الصوم مختصا بالله جل في علاه. القول الثالث أو من الأقوال المذكورة في ذلك. كون الصائم متشبها بالملائكة، كون الصائم متشبها بالملائكة، في كونه لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي شهوته، وهذه صفة الملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون ولا يأتون نساء ولا شهوة، بل هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والصائم أشبه ما يكون بأحوال الملائكة، ولهذا وهذه الصورة لا تجدها في عبادة كمثل عبادة الصوم، فلهذا اختصها الله تعالى. هذه أقوال ذكرها العلماء في اختصاص الصوم بالله جل وعلا، والحقيقة أنه لا مانع من أن تجتمع هذه الأقوال كلها، فيكون الصوم قد اختصه الله تعالى لنفسه من سائر العبادات لأجل هذا كله، لأجل أن صاحب الصوم لا يكون إلا مخلصا، ولأجل أن الصوم لم يعبد غير الله تعالى به، وأن الصوم هو عبادة تفرد بها رب العالمين جل في علاه. والأمر الثالث أن الصائم أشبه ما يكون بحال عباد الله المكرمين من الملائكة، كل هذا جائز. فإذا سأل سائل واستشكل مستشكل، ألا ترى أن النصارى يصومون، وصيامهم الحقيقة أنهم يصرفونه إلى غير الله، يصرفونه إلى عيسى لمريم، لأنهم يعبدونه، وأنت قلت الآن أن الصوم لم يصرف إلا لله تعالى، نقول اعلموا أن الناس كلهم متفقون على أن هذا الكون له مدبر وخالق، وأن هذا الخالق المدبر هو رب هذا الكون، ولكنهم اختلفوا في تعيين هذا الرب، والنصارى قوم ضالون قصروا تعيين هذا الرب فأخطأوا وضلوا، فظنوا أن عيسى ابن مريم هو رب هذا الكون وهو المدبر له، وجاءتهم الآيات والبراهين وبعثت إليهم الرسالة المحمدية فلم يقبلوا، ولكنهم مضوا على ما أضلهم عليه آباؤهم وأجدادهم وعلماؤهم وأحبارهم وربانهم. إذن فالنصارى ضلوا تعيين هذا الرب وهذا الإله، وإلا فمقصود النصارى هو صرف هذه العبادة لمن؟ للرب الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون. فهمتم ولا لا؟ إذن عاد الأمر إلى الأمر الأول، أن هذه العبادة لم تصرف إلا لله رب العالمين. عاد الأمر إلى الأمر الأول، وهي أن هذه العبادة لم تصرف إلا إلى الله رب العالمين. والنصارى ضلوا سبيلهم كحالهم، لأنهم الضالون، سماهم الله تعالى بالضالين، مفهوم؟ سماهم الله تعالى بالضالين. فهذه كعادة النصارى، قوم عندهم من الغباوة وعندهم من الضلال وعندهم من التفاهة ما لا تجدها في أمة غيره، مفهوم؟ وهذا منه أنهم أخطأوا في تعيين الرب والإله الذي ينبغي أن تصرف له العبادة، فصرفوا لعيسى بن مريم الصوم ظنا منهم أن هذا هو الرب الخالق المدبر، مفهوم من أسباب؟ قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا فيه تنبيه على ما ذكرناه. فقوله جل في علاه إلا الصوم فأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذه علة الحكم، وهذا ما يسميه الأصوليون بالإيماء. هذا ما يسميه الأصوليون بماذا؟ بالإيماء أو دلالة التنبيه. يسمى بماذا؟ دلالة التنبيه، أو يسمى بإيش؟ بالإيماء. ومعنى ذلك عند الأصوليين هو اقتران الحكم أو اقتران الوصف بحكم، اقتران الوصف بحكم. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لعابه المستمع لهذا الكلام. مفهوم ولا لا؟ هذه يسمى بدلالة ماذا؟ دلالة التنبيه، أو تسمى بدلالة الإيماء، وهو اقتران الوصف بحكم. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لعابه المستمع. والله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. إذن قوله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته، هذا ماذا؟ وصف صحيح والغلط، هذا الوصف ماشي. والحكم هو اختصاص الصوم بالله جل في علاه. إذن اختصاص الصوم بالله تعالى لأجل هذا الوصف أن العبد يدع شهوته وطعامه وشرابه لله رب العالمين. مفهوم لا؟ لأنه لو لم يكن كذلك لكان الكلام هزرا لا فائدة منه، صحيح ولا غلط؟ لو لم يكن هذا الوصف هو علة الحكم، إذا الكلام كان معيبا، وهذا حاشاه أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله جل في علاه. إذا فهذه علة الحكم، علة اختصاص القول لله تعالى أن الإنسان يدع طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى. وهذه الجملة يدخل فيها الثلاثة أقوال التي ذكرناها، وهي الصدق والإخلاص والتوحيد، وهي كون هذه العبادة لم يعبد غير الله تعالى بها، لم يعبد إلا الله تعالى بها جل في علاه. الأمر الثالث أن الإنسان في حالة فرقه لطعامه وشرابه وشهوته يكون متشبها بمن؟ بالملائكة. مفهوم؟ إذن هذه علة اختصاص الصوم بالله جل في علاه. ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما الفرحة التي تكون عند لقاء ربه فهي ما يلقاه من الثواب العظيم به للصوم. والله تعالى قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله تعالى يجزي الصائمين جزاء عظيما يعرفه الصائم عندما يلقى ربه جل في علاه. من ذلك قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء الصابرون هم الصائمون. وكذلك في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الجنة بابا يسمى بباب الريان قد جعله الله تعالى للصائمين لا يدخل منه إلا الصائمون. فأهل الصيام من المسلمين لهم من الأجر ما يعرفه ما يدخره الله تعالى لهم لعظم هذه العبادة لله تعالى، وما يكون فيها من الإخلاص والصدق والتوحيد لله رب العالمين والإيمان به وبرسوله وبما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك قيد صوم رمضان بالإيمان والاحتساب، أن تكون مؤمنا بمن جاء بهذه الأحكام، مؤمنا منقادا بهذه الأحكام، مرتاحا منشرحا صدرك لها، لا يكن في قلبك ولا في صدرك حرج منها، ثم بعد ذلك تطلب ثواب الله تعالى والأجر من عنده جل في علاه. نعم، فهذا الصوم وهذه الفرحة تكون له يوم القيامة. أما الفرحة عند فطره فهذا فيه قولان للعلماء، منهم من يقول عند فطره أي بعد انتهاء الشهر إشارة إلى يوم العيد الذي يفرح فيه الصائمون بدخول هلال شهر شوال، ومنهم من يقول عند فطره أي إذا غربت الشمس من اليوم الذي يكون صائما فيه. فهذان قولان العلماء، والحقيقة أن القولان ليس ممنوعا، أحدهما ليس ممنوعا أو أحدهما لا يتعارض مع الآخر. في الحقيقة أنه عند فطره يقصد يكون في يوم ويكون في نهاية الشهر كذلك، ليس هناك تعارض بين القولين، وهذا معروف. فالمسلم يجد في نفسه فرحا عظيما لا يعرف قدر هذا الفرح إلا الصائمون، لا يعرف هذا أهل الكفر وكذلك العصاة المجرمون من المسلمين ممن يفطرون في هذا الشهر، لا يعرفون قدر الفرح الذي يشعر به المسلم عند إفطاره. وأنا قد أخبرت بقصة وقعت مع طفلة صغيرة وجدت عليها من التعب ومن الشدة وهي صائمة، وهذا مما يفخر به المسلمون الحقيقة، أن نسمع مثل هذا الكلام من طفلة من أطفال المسلمين، هذا مما يعني يحدث لك عزة بالإسلام وفرحا بفضل الله تعالى ونعمته على المسلمين. فقلت لها يا بنيتي يعني أفطري فيعني هذه الشدة والتعب ارفعيهما عن نفسك وافطري. فقالت لن أفطر، فإنني أتحمل هذه الشدة والتعب من أجل ما أجده من الفرح حين أفطر، فإنني حين أفطر أشعر بفرح يذهب معه كل غم وشدة لقيتها في هذا اليوم. هذا كلام طفلة تتكلم بمثل هذا الكلام، تشعر بهذه الحلاوة وتشعر بهذه الفرحة، ويكون عندها من الإيمان واليقين ما يحملها على مكابدة هذه الشدة وهذه المعاناة، إذن لا يضل عن الإسلام ولا يضل عن أحكام المسلمين إلا من حق عليهم الظلم. حقيقة الإسلام وأحكامه وما فيه من النعم وما فيه من الرحمة وما فيه من الخير، الحقيقة أنه تقبله فطر الناس وتقبله طباعهم تقبله عقولهم، ولا يضل عن الانقياد لهذه الأحكام والتمسك بهذه الشريعة المحمدية إلا من حق عليهم كلمة الضلال والعياذ بالله، نعوذ بالله من يقول الله. قال ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة التي يجدها الإنسان في فمه في أثناء صومه هذه رائحة طيبة محبوبة لله تعالى، وإن كرهها بعض الناس أو إن شعر الصائم بأنها رائحة ربما تكون كريهة، لكن لما كانت هذه الرائحة لازمة لعبادة محبوبة لله تعالى كان لازم المحبوب محبوبا عند الله تعالى، مفهوم لله، كان لازم المحبوب محبوبا عند الله جل في علاه. ماشي، فالمرض هذا المرض الذي يكون فيه قروح وفيه صديد وفيه نوع من هذه الأمور، والإنسان يصبر على هذا ويشكر الله تعالى على هذا البلاء، كان لازم المحبوب محبوبا عند الله تعالى. فلازم الحق حق، ولازم الباطل باطل، ولازم المكروه عند الله مكروه، ولازم المحبوب عند الله محبوب. ورائحة فم الصائم من لازم ما يحبه الله تعالى، فكانت رائحته محبوبة عند الله جل وعلا، مفهوم لله. ولهذا من الأحكام التي يذكرها الفقهاء وهذا المذهب عند الشافعية أنهم يحرمون الصوم بعد الزوال نصفه. الزوال الذي هو الزوال ما معنى الزوال؟ من يجيب؟ ارفع يدك. ما معنى الزوال؟ معنى الزوال ايش؟ يعني اي الاوقات هذا؟ من يجيب؟ حد عنده قول ثالث؟ طيب نعم احسنت يا زكريا. وقت الزوال هو وقت زوال الشمس من وسط السماء وهو طول الظهر، مفهوم؟ هذا يسمى بوقت الزوال. فالشافعية يمنعون التسوق بعد الزوال، والعلة في ذلك أن السواك يذهب رائحة الصائم، هذا يمنعون التسوق للصائم، يعني يمنعون التسوق للصائم بعد الزوال، والعلة عندهم في ذلك أن السواك يزيل رائحة الفم، ورائحة الفم أمر ماذا؟ أمر محبوب عند الله تعالى، والسواك يزيل رائحة الفم، وهذا أمر محبوب عند الله تعالى، فلذلك لا يجوزون السواك بعد الزوال، وهذا قول مرجوح طبعا. والسواك جائز في سائر الأيام، وهو جائز في مذهبنا، وهو الراجح من ظواهر الأدلة، وأن الذين يمنعون السواك بعد الزوال ليس عندهم دليل على ذلك. ثم قال جل وعلا: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. الرفث هو كل كلام يستحي صاحبه من أوهاره. هناك كلام يتكلم الإنسان به مع صاحبه الخاص به أو مع أولاده، لكنه يستحي من إظهاره، هذا يسمى بالرفث. فلا يجوز للإنسان أن يرفث أي هذا الكلام، حتى ولو كان كلاما لا يؤاخذ عليه أو لا يأثم عليه، إلا أنه يستحي من إظهاره. مفهوم؟ كأن يسمي الأسماء بعض الأشياء بأسمائها لا يكني، مفهوم؟ فربما تستحي من ذلك، كأن يسمي فرج المرأة باسمه لا يكني، أو ذكر الرجل باسمه لا يكني، فهذه الألفاظ تستحي من إظهارها، ربما تظهرها مع صاحبك الخاص بك، أو تظهرها مع زوجتك في بيتك، لكنك لا تظهرها بين الناس، تستحي، أليس كذلك؟ فهذا هو الرفث. كل طبعا من باب أولى ما يكون فيه إثم وما يكون فيه ذنب، فهذا يسمى الرفث. فكل لفظ يستحي من إظهاره فهذا ماذا؟ فهذا هو الرفث. والصخر هو علو الصوت، والجلبة بالأقوال، والصياح في الأسواق وفي شوارع الناس وقوارع الطريق وأماكن عملهم وأماكن اجتماعهم، هذا يسمى بالسخط. فلا يجوز للإنسان لا أن يرفث وهو صائم، ولا أن يسخط، لأنه مترفع عن تلك الصور، لأنه يشبه في حاله أحوال الملائكة الذين لا يعصون الله تعالى ولا يأتون إلا بكل خير وكل أمر محمود. قال: فإن سابه أحد أو قاتله، ساب فاعل وقاتل فاعل، سب وسب، سب فعل، وساب فاعل، وقتل فعل، وقاتل فاعل. الفرق بين الأمرين: القتال يكون بين طائفتين، القتال يكون بين طائفتين، ويسمى القتال قتالا سواء وقع فيه القتل أو لم يقع، فيسمى القتال قتالا سواء وقع فيه قتل أو لم يقع، وسمي قتالا لأنه يؤدي إلى القتل، مفهوم لله؟ فيقول فلان قتل فلان بمعنى أذهب روحه وأزهقه، وفلان قاتل فلان بمعنى تضارب، لأنه اسم أو عمل يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى القتل. وساب فلان أي طلب منه المساببة، طلب أن يتفاعل معه، مفهوم ولا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه: فإن سابه أحد أو قاتله، أي إذا جاء إنسان يطلب منك أن تكون في مصافه في السب والقتال سواء بالقول أو بالفعل فلا تفعل ذلك، مفهوم ولا؟ واضح. إنسان مثلا يندبك للمقاتلة أو للتضارب، يندبك للسب، يقول لك أنت مش عارف ما تقدرش تعمل كذا، فهذا يندبك للسب أو للسباء أو للقتال. فإن سابك أحد أو قاتلك فلا تفعل ذلك، ولكن تقول إني امرؤ صالح. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يقصد، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. نعم، طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. حد عنده شيء فيما مضى؟ ها؟ الحمد لله. أثر العود الذي هو ماذا؟ أثره الذي هو إيش يعني؟ مش فاهم. القطع، القطع إذا كان هناك قطع من السواك فإنه يلفظها، يلفظ ما كان يستطيع لفظه، وما لم يستطع ذلك فإنه لا شيء عليه. شيء مثلا دخل في مكان ليس لا يستطيع، لا يستطيع أن يأتي به أو لا يشعر به أساسا، فنزل في جوفه، هذا لا شيء عليه، مفهوم؟ نعم.